لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فنقرا ان شاء الله تعالى بتفسير سوره النمل وسميت هذه السوره بسوره النمل لاشتمالها على مقاله النمله الداله على علم الحيوان بنزاهة الأنبياء وأتباعهم عن ارتكاب المجاري عمدا. فسميت هذه السورة بالنمل لأنها تستمر على الآية التي فيها مقالة النمل، وهذه المقالة وهي قول النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتضمنت هذه المقولة التي قالتها النملة أن النملة يعلم نزاهة الأنبياء وأتباعهم عن ارتكاب المكاره عمدا، كما قالت وهم لا يشعرون، وهذا غاية التأدب مع سليمان وجنوده وأتباعه. فكان النمل لم يعرف أن الأنبياء وأتباعهم منزهون عن تعمد ارتكاب المكاره، وهذا مما يوجب الثقة للأنبياء وأتباعهم، وهو من أعظم مقاصد القرآن. وهذه السورة المكية وآيتها 93 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاتل تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن الإشارة هنا إلى نفس السورة، يعني تلك الآيات التي تضمنتها هذه السورة. والقرآن عبارة عن الكل، تلك آيات القرآن يعني كل القرآن، أو عن آيات القرآن المنزل حتى ساعة نزول هذه الآية الكريمة. أي تلك السورة آيات القرآن الذي عرف بعلو الشأن، وآيات كتاب عظيم الأسرار مبين لما تضمنه من الحكم والأحكام والمواعظ والاعتبار. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أي هو هدى من الضلالة وبشرى برحمة الله ورضوانه لمن آمن وعمل صالحا من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأيقن بالآخرة والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله تعالى وهم بالآخرة هم يوقنون تكرير الضمير لإفادة الحق والاحتفاظ. ثم تأثر أحوال المؤمنين بأحوال الكفرة، بعدما ذكر أحوال المؤمنين أثنى على ذلك الأحوال الكفرة بقوله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون، أي مددنا لهم في غيهم فهم يكذبون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة والجزاء على الأعمال، كما قال تعالى ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ثم يقول عز وجل أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي أشد الناس خسرانا للنجاة وثواب الله عز وجل. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي لتؤتى وتلقن من عند حكيم في أمره ونهيه، عليم بالامور جيدها وخفيها، فخبره هو الصدق المحض والحكمه البالغه، كما قال وتمت كلمه رب صدقا وعدلا. والجمله مستأنفة وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم في بعد بيان بعض شؤون القران الكريم، تمهيدا لما يعطوه من الانباء الجليله. لان هذا التمهيد من التوفيق على قريب من الاخبار العظيمه الجليله في خبر موسى وغيره. وقد بدا منها بما كان من امر موسى عليه السلام واصطفائه وايتائه من الايات الهاجره ما اذل معاذبيه وجعلهم مثلك سوى. فقال سبحانه اذ قال موسى لاهله اي حين قفل من مدين الى مصر واضل الطريق اني انست نارا اي رايتها فاتيكم منها بخبر اي على الطريق او اتيكم بذهاب القفل اي بشعله مكتبه لعلكم تصطلون اي تتنبؤون بهذه الشعله. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين اي بورك من في مكان النار ومن حول مكانها بورك من في مكان النار ومن حول مكانها. والمقصود بمكان النار البقعه التي حصلت فيها تلك النار. وتدل عليه قراءه اليه نودي تباركت الارض ومن حولها وعنه بورك في النار والذي بوركت له البقعه وبورك من فيها وحواليها حدوث امر فيه فيها يعني السبب في هذه البركه التي جاءت في هذه النار وفي من حولها هو سبب نزول هذه البركه هو ان عند هذه اللحظه وفي هذا المكان سوف يحصل امر ديني عظيم خطير وهو تكليم الله سبحانه وتعالى موسى واستنباؤه له وإظهار المعجزات عليه ورزق خير يتجسد في بعض البقاع فيلزم الله بركة ذلك الخير في أقاصيها ويبث آثار يمه في أفاعلها. فكيف مثل ذلك الأمر العظيم الذي جرى في تلك البقعة المباركة؟ قوله عز وجل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها قيل ان المراد بمن ان الباري سبحانه وتعالى بورك من في النار يعني الله سبحانه وتعالى على حسب مضاف اي بورك من قدرته وسلطانه في النار بورك من قدرته وسلطانه في النار. فعلى هذا طبعا اذا قلنا ان من في النار يعني من قدرته وسلطانه في النار لابد من استبعاد اي اعتبار يتوهمه متوهم او جاهل او ملحد من مثل هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى حملت هذه الشجره والعياذ بالله. فان من الامور اليقينيه ان اهل السنه والجماعه ان الله سبحانه وتعالى سائل من خلق يعني منفصل عن خلق لا يحل لشيء مثل خلق ولا يحل به والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يحل بشيء خلقه بل هو نائم عن خلقه مستوى على عقله جل جلاله. ولذلك ادفع قول ظهور من في النار ومن حولها قال وسبحان الله رب العالمين تنزيه لله عز وجل عن الغيب سبحة في تكريم قد كرر على الخاطر. فاذا قلنا ان من في النار يعني الله سبحانه وتعالى المقصود من على النار على حد مراد يعني من قدرته وسلطانه في النار. وقيل بورك من في النار اي موسى والملائكه ومن حولها كذلك نفس المعنى. وقيل المراد بمن غير العقلاء وهو النور والاسئله التي حولها. قال الزمخشري والظاهر انه عام في كل من كان في تلك الارض وفي ذلك الوادي وحواليهما من ارضها. ولقد جعل الله ارض الشام بالبركات موسوعه قال عز وجل ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. وحقت ان تكون كذلك فهي نفعه الانبياء صلوات الله عليهم ونهضه الوحي اليهم وكفاتهم احياء وامواتا. ومعنى ابتداء خطاب الله تعالى موسى بذلك عند نبيه هي بشاره له انه قد قضي امر عظيم تنتشر منه في ارض الشام كلها البركه. يعني كان المقصود بهذا الخطاب فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها يعني هناك امر عظيم سوف يحصل وتنتشر منه البركه في هذا المكان وفيما حوله من الفلاج والبقاع فذلك يشمل البركه التي وضعت في ارض الشام. قال القرطبي: هذا تحية من الله تعالى لموسى وتكريمة له. فلذلك لقاء موسى وتكريمة الله سبحانه وتعالى له. فلذلك هذه كانت تحية الله سبحانه وتعالى لموسى: بورك من في النار ومن حولك. موسى عن ناداه الله: بورك من في النار ومن حولها. يعني سوف يحصل بتكريم إياك أمر جليل عظيم جليل وجلي به وعظم به أنه يؤذن بالبركة بحلول البركة في هذا الجحا وفي من فيها بل ويتعدى تعدى البركة إلى ما حولها من الأغاضي والبقاء فيما في ذلك أرض الآمين. فإذا هذه التحية من الله تعالى لموسى عليه السلام وتكريمة له كما حي إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم تكن تلك النار نارا وإنما كانت نورا يتوهج. وعنه: هي نور رب العالمين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقبض القسط ويرفعه، يرفع فيه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، حجابه النور، لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها. يعني أنه كسر هذا بدا حجابه النور أو النار، فهو كسر النار لأن حجاب الله يعني حجاب النوري حجاب الله الذي هو منه. بورك من في النار ومن حولها. قال ابن كثير: وأفضل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي الذي يفعل ما يشاء ولا يسبره شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يختلفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عنه ما سلك المرتبة. أفاده ابن كثير. وقد أفاد أن المقام اقتضى التنبيه، يعني مليء هذه العبارة وسبحان الله رب العالمين عقب قوله أن بورك من في النار ومن حولها، هذا المقام اقتضى التنبيه دفعا لإيهام ما لا يليق من التكفير. ثم إن موسى عليه السلام أعلمه تعالى بأنه هو الذي يكلمه ويناديه لا ملك ولا خلق آخر بل ذاته العلية المستحقة للألوهية والنعوت القدسية، فقال سبحانه وتعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يعني أكلمك وأخاطبك بلا واسطة، لا واسطة من ملك ولا غيره، وإنما يكلم الله تعالى مباشرة بدون حجاب. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وفي إثار هذه الأسماء الجليلة سر المدينة، وهو إثارة ذلية إلى روح إرساله عليه السلام، أي أنا الله لا تلك المعبودات التي عكف عليها قوم فرعون، العزيز الغالب القادر لكل عاجز متمرد، الحكيم في البعثة والإرسال والتفضل والإبطال. ثم أمره تعالى أن يلقي عصاه من يده لنريه به لنريه دليلا واضحا على انه القادر على كل شيء، فقال عز وجل: والقي عصاك فلما راها تهتز كانها جان. والجان ضرب من الحيات اسرعه حركه واكثره اضطرابا، فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولا من الخوف مدبرا ولم يعقل، اي لم يرجع على عقله من شده الخوف. يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون، اي لحفظي له وعنايتي به ولك اياهم مما يريهم فانهم لا يخافون. وفيه تفسير له باصطفائه بالرساله والنبوه: لا تخف لانك من المرسلين، واني لا يخاف لدي المرسلون لاني احفظهم واعتني بهم واعصمهم مما يؤذيهم. فلذلك قال: يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون. وهذه العباره تتضمن تفسيرا لموسى بان الله اصطفاه بالسنده وبكلامه. وفيه تفسير له بالتفائل بالرساله والنبوه، وتفسير له بنزع الخوف، اذ لا يتمكن من اداء الرساله ما لم يزل خوفه من المرسلين. اني لا يخاف نبي المرسلون الا ضمنه، ثم بدل حكما بعد سوء فليه غفور رحيم. استدلاء منقطع استدرك به ما عدا يختلف في الخلق من نفي الخوف عن كلهم، مع ان منهم من طرفت منه صغيره ما مما يجوز صدوره من على الاحياء عليه الصلاه والسلام، فانهم ان صدر عنهم شيء من ذلك فقد فعلوا عقيبه ما يؤثره، ويستحقون به من الله تعالى مغفره ورحمه. وقد قصد به التعريف لما وقع من موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام من وجهه القصي والاستخاف، لانه بعدما وجد القصي وقتل بدون حق اختلط الوصل سبحانه وتعالى. فلذلك كان هذا في تعريف لحال موسى عليه السلام: يا موسى لا تخف اني لا اخاف لدي المرسلون الا من ظلم، ثم بدل حزنا بعد سوء يعني بالاستغفار فاني غفور رحيم. قال المبشري يوشك ان يفقد بهذا التعريف لما ولد من موسى، وهو من التعريفات التي لم تكن مدخلها، وسماه ظلما كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم اشار تعالى الى ايه خارقه غير العطاء اتاه اياها بقوله: وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير افه كبرص، في سبع ايات، اي في سبع ايات غيرها تؤتاك اذا جحد فرعون رسالتك، وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في ست آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. في تسع آيات، يعني خلال هذه الآيات سوف تؤتى أيضا تسع آيات غيرها تؤتاها إذا لحد فرعون رسالة، وهي ضرب ماء النهر بالعصا فينقلب دما، ضرب ماء النهر بالعصا فينقلب دما، وإقعاد الضفادع على أرض مصر، وضرب التراب فتمتلئ الأرض قبلها القمة، ويرسال الزراج عليها، والوباء الشديد، وإصابة أجسادهم بالفروح والتمامل والنذور، وإلاك حصادهم بالبطل الشديد، وتربيتهم بظلام كثيف على ما روي. إلى فرعون، أي مرسلا بها بهذه الست الآيات وغيرها إلى فرعون، بقوله: إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن الحدود، بالكفر والعدوان، وهذا تعليل للإرسال. إنهم كانوا قوما فاسقين، عن هذه علة الإرسال إليهم إياك لأنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، مبصرة أي ظاهرة بينة، قالوا هذا سحر مبين، ودخلوا بها أي كذبوا بها بألسنتهم، واستيقنتها أنفسهم أي عرفت أنفسهم أنها آيات يقينة، لا سيما عند إلقاء السحرة ساجدين، يعني خاصة في هذا الوقت فبلا شك أنهم رأوا الآية الكبرى واستيقظوا وجحدوا بها، واستيقظت أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما أي للآيات، ظلموا هذه الآيات لتسليتها سحرا لقوله: لما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد ظلموا بها وعلوا اي تكبرا عن الانقياد لموسى عليه السلام. انظر كيف كان عاقبه المرسلين لامتلاكهم بالغرق او بالاغراق لغرقهم في نحر الفساد والفساد. فهذه الايه الكريمه مما يدل على ان فرعون وقومه ما كانوا يعتقدون كذب موسى عليه السلام، وانما كانوا مكابرين، وكان كفرهم عن جحودهم بعد ان عرفوا الحق، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: قال لقد علمت يعني يا فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والقوارب وإني لأظنه يسعر لكورا. ففي سورة الأعراف وأيضا في سورة الزخرف يدل على أنه كانوا إله نزل بهم العذاب والبلاء والفرق فادعوا إلى موسى سائلين إياه أن يعني يكرم ربه ويكشف عنه هذا العذاب وأنه إن فعل من ذلك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولقد آتينا داوود وسليمان علما للقضاء بين الناس وحكمة ظاهرة. ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داوود طبعا ورثه بالعلم والحكمه والنبوه او الملك، لكن لا يمكن تفسيره على ان الوارث يرثنا كميراث الاموال. لماذا؟ لان الانبياء